وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإنك لعن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. ومن البينة القنينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، مثل أن يتد أشرف مكيف شفاه، خذ المفتاح من ولا خلي عبد الله يجي. قال رحمه الله: ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته. أحسن الله إليك. كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سبق أن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية كالشهود، أو قرائن حالية، أو براءة أصلية. وقول على المدعي وهو من إذا سكت ترك، واليمين على من أنكر يعني على المدعى عليه. وإنما كانت اليمين على المدعى عليه أعني المنكر لقوة جانبه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وليست في جانب المنكر دائما. ولذلك لو ادعى على شخص عينا ولم يكن له بينة، فإن الحاكم يأمر المدعى عليه باليمين. مثاله قال، شوف هذا حار، مثاله قال: في ذمتي لزيد 1000 ريال. فقال له القاضي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: لك يمينه. فإن امتنع المنكر من الحلف قال: لا أحلف، فحينئذ ترد اليمين على المدعي، لأنه لما امتنع من الحلف، فامتناعه من الحلف دليل على كذبه وإبطاله، إذ لو كان صادقا لحلف، لأن اليمين لا تضره، فكونه يمتنع دليل على كذبه، وحينئذ يقوى جانب المدعي فترد اليمين عليه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وأول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من أخيه شيء فإنما أقتطع له جمرا أو جمرة من نار. فهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى في الحجة من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني لا بنحو ما أعلم. وهذا يدل على أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، لقوله النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم. قالوا: وإذا كان القاضي يعلم شيئا عن القضية فإنه يحيلها إلى قاض آخر ويكون هو فيها شاهدا. فلو فرض أن هذا القاضي يعلم أن الحق مع زيد في مقابل عمر، فحينئذ يحيل القضية على قاض آخر ويكون هو فيها شاهدا. استثنى الفقهاء رحمهم الله من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، استثنوا 3 مسائل. المسألة الأولى: ما علمه في مجلس الحكم، ما علمه في مجلس الحكم، كما لو أن أحد الخصمين في مجلس الحكم أقر بشيء أو قال كلاماً يدل على إبطاله، فللقاضي أن يحكم به، لأن هذا علمه به ليس سابقاً وإنما هو في حال القضية. المسألة الثانية عدالة الشهود، عدالة الشهود وجرحهم، فيجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في هذه المسألة. فلو أتى أحد الخصمين ببينة بشهود والقاضي يعلم جرحهم أو يعلم عدالتهم، فإنه يقضي بمقتضى علمه في هذه الحال، لأن هذا أعني عدالة الشهود وجرحهم ليس حكما بعلمه مباشرة، وإنما هو في سبب الحكم، إنما هو حكم بالعلم في سبب الحكم وليس في الحكم. المسألة الثالثة إذا كان الأمر قد استفاض واشتهر، قد استفاض واشتهر، كما لو ادعى رجل على آخر قال هذا البيت الذي تسكنه أو هذا العقار الذي بنيت عليه هذا ملكي، وقد استفاض واشتهر أن هذا البناء أو أن هذه المزرعة أو أن هذا العقار لفلان ورثه عن أبيه كابرا عن كابر، فيجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في هذه الحال، وذلك بناء على الاستفاضة، لأن حكمه بعلمه في هذه الصورة لا يكون فيها متهما، لأنه حكم بأمر يحكم به عامة الناس. يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من أخيه شيء فإنما أقتطع له قطعة من النار. وهذا يدل آخر الحديث يدل على أن الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطن، وأن من حكم له القاضي مع إبطاله فحكم القاضي لا يقلب الحكم، فلا يجعل الحرام حلالاً والحلال حراماً. ولذلك لو فرض أن القاضي تخاصم إليه رجلان فحكم لأحدهما مع أن الآخر يعلم أنه مبطل، فحكم القاضي هذا لا يرفع الحكم الباطن أو لا يقضي على الحكم الباطن، بمعنى أنه يحاسب على ذلك يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اقتطعت له من أخيه شيء، فهذا يدل على أن الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطن، فالواقع فحكم القاضي الظاهر لا يقضي على الحكم الحقيقي والواقع. قال رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. شرع رحمه الله في بيان البينات، والبينات تختلف باختلاف الأحكام، فمنها ما يقبل فيه، فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول. البينات على أقسام، القسم الأول ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، فلا بد في ثبوتهما أو في ثبوت هذه لا بد من شهادة أربعة. قال الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. القسم الثالث ما يقبل فيه ثلاثة رجال، ما يقبل فيه ثلاثة رجال، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، من ادعى فقرا وقد عرف بغنى وجاء يسأل الزكاة، فلا تقبل دعواه إلا بشهادة ثلاثة من قومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أصابته فاقة حتى يقول ذوي الحجى، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. والحكمة من اشتراط الثلاثة أن هذه الدعوة، أعني دعوة استحقاق الزكاة، تستلزم استحقاقا وحرمانا، هذه الدعوة تستلزم استحقاق الموحد مالا، يعني أنه مستحق للزكاة، وهذا مال، والمال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، وتستلزم حرمانا، لأننا إذا أعطيناه من الزكاة فمعنى ذلك أننا حرمنا غيره من المستحقين. القسم الثالث من أقسام البينات ما يقبل فيه رجلان أو ما لا يقبل فيه سوى رجلين فقط، وهو الحدود القصاص وبقية الحدود سوى الزنا، فلا بد فيها من شهادة رجلين عدلين. فلو ادعى على شخص أنه قتل مورثة أو نحوه وأتى بشاهدين فإنه يحكم بمقتضى هذه الشهادة، وكذلك أيضا بقية الحدود. وأما النساء فلا تقبل شهادتهن في الحدود، ولهذا جاء في البخاري عن الزهري أنه قال مضت السنة، ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. القسم الرابع ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به المال، فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالقضايا المالية من بيع وإجارة ونحوها تقبل في الدعوى فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. واختلف العلماء هل لو أتى بامرأتين ويمين هل تقبل أو لا. الآن رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لو أنه لم يجد رجلا فأتى بامرأتين تقومان مقام الرجل فهل يقبل أو لا يقبل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يقبل، إنه لا يقبل اقتصارا على ما ورد به النص، فالنص ورد برجل ويمين المدعي، وقيل إنه يقبل قياسا على قول الله عز وجل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا القول أصح. الخامس القسم الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالرضاعة والبكارة والثيوبة والاستهلال ونحوه. الخامس ما يقبل فيه قول واحد عدل، ما يقبل فيه قول عدل، وذلك في إخبار الطبيب أن هذا المرض يبيح الفطر أو لا يبيح الفطر أو يسقط شيئا من الواجبات، فإذا شهد بذلك عدل حكم به. القسم السابع ما تقبل فيه يمين المدعي، ما تقبل فيه يمين المدعي، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فإن المدعي يقبل قوله مع يمينه، يقبل قوله مع يمينه، لأن ثمة قرينة تدل على صدق قوله. يقول المؤلف رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه، يعني المال وما يقصد به المال، فعليه البينة، لقول الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، وهي إما شاهدان عدلان لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان لقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. قال رحمه الله: فإن لم يكن له بينة حلف المدعي وبرئ، فإن لم يكن له بينة حلف المدعي وبرئ. إذا لم يكن للمدعي بينة بأن قال زيد في ذمة عمرو لي كذا وكذا من الدراهم، قال له القاضي: ألك بينة؟ قال: لا. إذا فيقول: لك يمينه. ولهذا قال: حلف المدعى عليه يمينا وبرئ. وإنما كانت اليمين في جانبه، في جانب المدعى عليه وهو المنكر، لقوة جانبه، لأن الأصل براءة ذمته. قال: فإنك لا، عن الحلف، فإنك لا أي المدعى عليه، عن الحلف قضي عليه بالنكول، يعني حكم عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نقول المدعى عليه أخذ ما ادعي به، أخذ ما ادعى به. إذن إذا نكل عن الحلف، صورة المسألة: زيد قال في ذمة عمرو لي كذا وكذا من الدراهم، فأنكر عمرو ذلك، قال له القاضي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: إذن توجه اليمين إلى المدعى عليه الذي هو عمرو. إذا حلف عمرو برئ، إذا حلف برئ. طيب إذا امتنع من الحلف، قال: لا أحلف. حينئذ نقول المذهب يقضى عليه بالنكول مباشرة، يقضى عليه بالنكول. قالوا: لأن امتناعه عن الحلف واليمين دليل على إبطاله، إذ لو كان صادقا لحلف، لأن اليمين لا تضره. هل عليه ضرر؟ يقول: والله ما في ذمتي له شيء. لا، كونه يمتنع دليل على إبطاله. القول الثاني أن وشره المؤلف قال: أو ردت اليمين على المدعي لقوة جانبه، وهذا معنى قولنا فيما سبق إن اليمين تكون في جانب أقوى المتدعيين. فإذا امتنع المدعى عليه الذي هو المنكر من الحلف، حينئذ ترد اليمين على المدعي. فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به لقوة جانبه. قال: وهذا القول أصح، أنه إذا نكل المدعى عليه من الحلف لا يقضى عليه بالنكول، بل ترد اليمين إلى المدعي، لأنه بامتناعه عن الحلف قوي جانب المدعي. قال رحمه الله: ومن البينة من تبعيضية القرينة الدالة على صدق أحد المتدعيين. من البينة، لأن ذكرنا أن البينة ثلاثة أنواع: شهود وقراء وبراءة. قال: مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، لأن الأصل أن من بيده العين، أن من في يده العين أنها له، فاليد مرجح، وضع اليد مرجح في هذه الحال. يقول: مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. طيب، وهذه المسألة مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، هذه المسألة لا تخلو من أحوال، يعني إذا تداعيا عينا فلا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن تكون العين ليست بيد أحد، أن تكون العين ليست بيد أحد، فإن أتى أحدهما ببينة حكم له، وإن أتيا ببينة حكم للمتأخر، لبينة المتأخرة، وإن لم يكن ثمة بينة أو أحضر بينة تساقطتا، وحينئذ تقسم العين بينهما أنصافا، كما لو قال: هذه السيارة لي، وهذا يقول: هذه السيارة لي. فإن أحضر أحدهما بينة حكم له، وإن أحضر جميعا، كل واحد أتى ببينة نظرنا، فنحكم ببينة المتأخر على المتقدم، وإن لم يكن شيء من ذلك ففي هذا الحال تقسم العين بينهما أنصافاً. الحال الثالثة، الحال الثانية أن تكون العين بأيديهما كدابة قد ركبها، قد ركب دابة وكل واحد يقول هذه عيني وهذا يقول هذا عيني، فكالتي قبلها. والحال الثالثة أن تكون العين بيد أحدهما، أن تكون العين بيد أحدهما فهي لمن هي في يده أو تحت يده بيمينه، هي لمن تحت يده بيمينه، إلا أن يحضر الآخر بينة فيحكم له بالبينة. الحال الرابعة أن تكون العين بيد ثالث، أن تكون العين بيد شخص ثالث. ففي هذه الحال يحكم، إذا كانت بيده يحكم له بها، ويحلف لكل واحد منهما يمينا. أفهمتم؟ يحكم له بها لوضع ماذا؟ اليد، ويحلف لكل واحد منهما يمينا، لأن كل واحد يدعي أن هذا أن هذه العين له. طيب احنا قلنا هذا الحال ايش؟ الرابعة. الحال الرابع أن تكون العين بيد ثالث لها صور. الصورة الأولى أن يدعيها لنفسه فيحلف لكل واحد منهما يمينا، والصورة الثانية أن يقر بها لهما معا فيقول هي لهما فتقسم بينهما أنصافا، والحال الثالثة أن يقر بها لأحدهما بعينه بأن يقول هي لزيد فتكون لمن أقر له بها، والحال الرابعة أو القسم الرابع أن يقر بها لواحد لا بعينه، لا بعينه، مثل يقول هي لأحدهما، هي لأحدهما. ففي هذه الصورة قيل إنها تقسم بينهما أنصافا وقيل إنهما يقترعان. نرجع للأحوال، نقول العين، العين إذا تداعي عينا فلها أحوال. الحال الأولى أن تكون العين بيديهما، والثانية أن تكون العين ليست بيد أحد، فإن فمن أحضر بينة حكم له بها، وإن لم يحضر بينة فإنها تقسم بينهما أنصافا. الحال الثالثة أن تكون العين بيد أحدهما فهي له بيمينه، فهي له بيمينه، لأن اليد مرجح. والحال الرابع أن تكون العين بيد ثالث ولها صور. الصورة الأولى أن يدعيها هذا الثالث فيحكم له بها ويلزمه أن يحلف يمينا لكل واحد، والصورة الثانية أن يقر بها لهما فيحكم بذلك وتكون بينهما أنصافا، والصورة الثالثة أن يقر بها لواحد معين فهي له، كما لو قال هذه العين لزيد، والصورة الرابعة أن يقر بها لواحد لا بعينه، فقيل إنهما يقترعان وقيل تقسم بينهما أنصافا. قال رحمه الله: ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، فحينئذ يحكم بما يصلح له، وهذه من القرائن، ولهذا المؤلف قال: ومن البينة القرينة، وذكر أمثلة. قال: كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارة. لو تنازع نجار وحداد بآلة نجارة فيحكم بها للنجار، ولو تنازع في آلة حدادة فيحكم بها للحداد، لأن هنا قرينة، لأنه لم تجري العادة أن الحداد يستعمل آلة النجارة أو أن النجار يستعمل آلة الحدادة، وهذا على سبيل التمثيل. كذلك أيضا لو تنازع الزوجان في متاع البيت، قال الفقهاء: فما صلح لرجل فهو له، وما صلح لامرأة فهو لها، وهذا يختلف باختلاف العرف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الشهادة، والشهادة من الشهود وهو الظهور. وأما اصطلاحا فهي إخبار الإنسان بما يعلمه، إخبار الإنسان بما يعلمه، هذه هي الشهادة، إخبار الإنسان بما يعلمه. يقول: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. فلو جاءك شخص وقال: أريدك أن تشهد على عقد بيع، على عقد بيع، فكونك تشهد هذا فرض كفاية. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا. وأداؤها فرض عين على من تحملها. مثاله: رجل شهد على عقد بيع بينه وبين آخر، قال: أنا أريد أن أشتري هذا العقار بمليون ريال، فأحضر هذا الشاهد ليشهد، فشهد، ثم إن البائع أنكر البيع وقال: لم أبع عليك شيء. فارتفع إلى القاضي، فقال القاضي للمدعي الذي يقول أنه باع علي: ألك بينة؟ قال: نعم، عندي شاهد، أو عندي شاهدان. ما حكم أدائهما للشهادة؟ نقول: واجب، فرض عين، لأنهما لو لم يشهدا لضاع الحق. فكل شهادة لولاها لضاع الحق تكون واجبة، كل شهادة لولاها لضاع الحق تكون واجبة. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. يشترط أن يكون الشاهد عدلا، والعدل في اللغة المستقيم، وأما اصطلاحا فهو المستقيم في دينه وخلقه. أما استقامة الدين فأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وأما استقامة المروءة فأن لا يحصل منه ما يخالف المروءة بأن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يدع ما يدنسه ويشينه. وقال: عدلا ظاهرا وباطنا. وهذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة، أن نجد شاهدا عدلا ظاهرا وباطنا، لأن العلم بالباطن أمر خفي. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن هذا وأمثاله يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة، وأنه لا يشترط في من نشترط عدالته أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وذلك لأن معرفة العدالة باطنا قد تتعسر أو تتعذر، قد تتعسر أو تتعذر، فكل ما قد تتعسر أو تتعذر، فإذا كان عدلا في الظاهر فإن يحكم بالظاهر. قال رحمه الله: والعدل هو من رضيه الناس. العدل سبق أن قلنا أنه من استقام في دينه ومروءته، هذا عند الفقهاء. فاستقامة الدين بفعل الفرائض وترك المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وعلى هذا فمن عليه معصية من المعاصي وأصر عليها فإنه ليس عدلا، ليس عدلا. وقيل: العدل، العدل من وثق الناس به ورضوه. العدل حيث اشترط هو من رضيه الناس ووثقوا به، وهذا القول أصح، لأن كون الشاهد أو انتفاء هذه الأمور عن الشاهد قد يكون فيها صعوبة، أن نجد شخصاً عادلاً لم يصر على، لم يفعل كبيرة ولم يتب منها أو يصر على صغيرة. قال: لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. وهذا مضطرد في كل شهادة، حتى فيما يتعلق بحقوق الله كرؤية الهلال. فلو أن شخصاً رأى الهلال، هو ليس عدلاً لكنه موثوق به عند الناس، فعلى المذهب لا تقبل شهادته ولا يعمل برؤيته. وعلى القول الثاني تعتبر، وهذا القول أصح، أن العدل، أن العدل من رضيه الناس ووثقوا به. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه. لا يجوز الإنسان أن يشهد إلا بما يعلم، فلا يجوز أن يشهد بمجرد أن فلانا يخبره، فلان باع على فلان كذا، فيذهب ويشهد من غير أن يعلم، فلا بد من إلا بما يعلم برؤية، بأن يبصر بعينيه ذلك الشيء أو سماع، يعني برؤية فيما يرى، فيما يرى، كما لو رآه يسلمه الثمن نقدا أو ينقده الثمن، أو سماع من المشهود عليه، أو سماع من المشهود عليه، كما لو في المثال السابق باعه أرضا ثم جحد البائع وسمع هذا الشاهد البائع يقر بذلك، فيجوز له أن يشهد على هذه الإقرار. قال: أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوه ونحوها، إذا استفاض أن هذا الولد، أن هذا الرجل منسوب إلى فلان، الناس لا يعرفونه إلا أنه ابن فلان، فيجوز أن يشهد بهذا، وهذا ما يسمى بالاستفاضة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. ويؤيده قول الله تبارك وتعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. وهذا يدل على أن الإنسان لا يشهد إلا بما رآه أو سمعه أو استفاض، بحيث أنه يحيله إما إلى أمر محسوس من رؤية أو سماع، أو إلى أمر مستفيض مشتهر، مستفيض مشتهر. يقول: ومن موانع الشهادة، من موانع الشهادة مظنة التهمة، مظنة التهمة. فإذا كان الشاهد، كان الشاهد يظن أنه متهم أو يغلب على الظن أنه متهم، وضابط ذلك أن يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، هذا التهمة هنا، أن يشهد ليجلب لنفسه منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة، فحينئذ لا بد أن يكون الشاهد غير متهم، غير متهم، بأن يكون مبرزا في العدالة. وقول المؤلف رحمه الله: مظنة التهمة، فإن انتفت التهمة قبلت الشهادة على كل أحد ومن كل أحد. وعلى هذا إذا انتفت التهمة تقبل شهادة الأصول للفروع، والفروع للأصول، وشهادة أحد الزوجين على الآخر، وهكذا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى كان الرجل أو الإنسان مبرزا في العدالة، بمعنى أن عدالته ظاهرة، فحينئذ تقبل ما دام أنه ليس هناك تهمة. قال: كشهادة الوالدين لأولادهم، لو شهد الوالد لأحد أولاده المذهب لا تقبل لأنه متهم. والقول الثاني أنها تقبل ما دام الوالد مبرزا في العدالة، بحيث أنه لا يمكن أن يشهد من غير أن يكون عنده رؤية أو سماع أو نحوه. قال: وبالعكس شهادة أحد الأولاد لوالديه أو لأحدهما. قال: وأحد الزوجين للآخر لا تقبل لأنه متهم، فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، قالوا للتهمة. وإذا كانت العلة هي التهمة فقد اشترط المؤلف أن تنتفي التهمة، فإذا انتفت التهمة بأن كان هذا الزوج مبرزا في العدالة ولا يمكن أن يشهد إلا وهو يعلم، فتقبل شهادته في هذا الحال. قال: والعدو على عدوه، أي لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو على عدوه. ومن العدو؟ العدو عند الفقهاء عرفوه بقولهم: ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه، هذا ضابط العدو. من سره مساءة شخص قيل فلان أصيب بحادث يفرح، أصيب بمرض يفرح، هذا عدو. وغمه فرحه، قيل فلان رزق بمولود، فلان ترقى يغتم، هذا دليل على العداوة. إذن العدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. وهل المعتبر العداوة الدنيوية أو هما معا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العداوة المعتبرة هنا هي العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية، لا العداوة الدينية. فإذا قدر أنه ليس بينهما عداوة في الدنيا لكن بينهما عداوة تتعلق بالدين فتقبل الشهادة فليس عدوا، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن العداوة هنا تشمل الأمرين، بل إن العداوة الدينية، إن العداوة الدينية أعظم من العداوة الدنيوية، لأنها قد تحمل الإنسان والعياذ بالله على أن يشهد زورا وبهتانا. يقول المؤلف رحمه الله: والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. والخائن من الخيانة، وهي الغدر في موضع الائتمان، الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وذلك لأن الخائن ليس عدلا، انتفى عنه وصف العدالة بهذا الأمر وهو الخيانة. قال: ولا ذي غمر على أخيه. والغمر بمعنى العداوة والبغضاء والشحناء والحقد، وهذا يدل على أنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه. قال: ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع هو الخادم، الخادم الذي يكون عندهم ويقضي حوائجهم، لا تجوز شهادته لأهل البيت لأنه متهم، فيشهد لهم لأجل ما يحصل له من المنفعة. طيب، إذن هناك موانع للشهادة، موانع للشهادة، فهناك أناس لا تقبل شهادتهم للشخص، وهناك أناس لا تقبل شهادتهم على الشخص. فهمتم؟ الموانع للشهادة نوعان: نوع تقبل له، ونوع لا تقبل له، ونوع لا تقبل عليه. فالشهادة التي لا تقبل له هذه فيما إذا كان متهما، الشاهد متهما بأنه يجر لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة. والثاني: من لا تقبل شهادته عليه، وهو العدو. قال الفقهاء رحمهم الله: وكل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه، وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له، لأن كونه يشهد عليه دليل على أنه مبرز في العدالة. فهذا مثلا عدو، العدو لا تقبل شهادته على عدوه، يعني رجل عدو لك يأتي إلى القاضي ويقول: أشهد أن فلان يطلب فلان كذا وكذا أو يتهمك، نقول لا تقبل. لكن لو أنه شهد لك، كون العدو يشهد لك هذا دليل على أنه مبرز في العدالة. كذلك أيضا شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده لا تقبل على المشهور، لكن شهادة الوالد على ولده أو شهادة الولد على ولده تقبل. الخلاصة الآن أن من موانع الشهادة مظنة التهمة، والتهمة بأن يجلب لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة، فلا تقبل شهادة من يجلب لنفسه منفعة كشهادة الوالد لولده أو العكس. كذلك أيضا ما لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه مضرة، وكذلك أيضا العدو على عدوه. وذكرنا قلنا أن كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه، فأبوك مثلا على المذهب لا يصح أن يشهد لك. يعني تأتي شخص تقول أنا أطلب فلانا 1000 ريال عندك شاهد، تأتي بأبيك يشهد، ما تقبل لأنه متهم، لكن تقبل شهادة أبيك عليك لأن كونه يشهد عليك دليل على أنه مبرز في العدالة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن المدار على العدالة وانتفاء التهمة، أن المدار على العدالة وانتفاء التهمة. فمتى كان الشخص مبرزا في العدالة وانتفت عنه التهمة فإن شهادته تقبل للشخص وعلى الشخص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذه والعياذ بالله هي اليمين الغموس على القول الراجح، هي اليمين الغموس. سبق لنا في كتاب الأيمان أن اليمين الغموس على المذهب هي اليمين التي يحلف بها على أمر ماض كاذبا عامدا عالما كاذبا عالما، هذه هي اليمين الغموس. وقلنا إن الصواب أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم، كما في هذا الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. واقتطاع مال امرئ مسلم له صورتان: الصورة الأولى أن يحلف على يمين بأن يدعي ما ليس له، والصورة الثانية أن يحلف على يمين بأن ينكر ما وجب عليه، كل هذا من الاقتطاع. إذن اقتطاع مال المسلم له صورتان: الصورة الأولى أن يدعي ما ليس له فيقول مثلا هذا العقار لي في ذمة فلان لي كذا وكذا ويحلف، هذا اقتطع مال امرئ مسلم. كذلك أيضا الصورة الثانية أن ينكر ما وجب عليه، رجل أقرضه مالا أو أعطاه عارية ثم جحد، نقول هذا أنكر ما وجب عليه. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا والعياذ بالله يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولهذا تسمى هذه اليمين تسمى اليمين الغموس. قال أهل العلم: وإنما سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وما أسرع ما يعاجل الله عز وجل لهذا الذي حلف يمينا غموسا بالعقوبة، ما أسرع ما يعاجله سبحانه وتعالى بالعقوبة. يقول امرئ مسلم، وقوله يقتطع بها مال امرئ مسلم، هل هذا قيد أو أنه على سبيل التمثيل؟ وأن مثل ذلك لو اقتطع مال معصوم من ذمي ومعاهد ومستأمن. الحديث محتمل، فيحتمل أن يقال يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا خاص بالمسلم لأن حرمة غير المسلم لا تساوي حرمة المسلم. ويحتمل أن يقال بالعموم، وأن قوله مسلم على سبيل التمثيل وليس قيدا، وأن المراد يقتطع بها مال امرئ معصوم فيدخل في ذلك الذمي والمعاهد والمستأمن. والحديث محتمل. يقول هو فيها فاجر، فاجر من الفجور وهو الظهور والانعباث والانبعاث، وهو الظهور والانبعاث، ومنه الفجر لأن النور ينبعث بعده. يقول لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان والعياذ بالله. متفق عليه.